أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: أكثر الناس في مسيلمة قبل أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: أما بعد، ففي شأن هذا الرجل الذي قد أكثرتم فيه، وإنه كذاب من 30 كذابا يخرجون بين يدي الساعة، وإنه ليس من بلدة إلا يبلغها رعب المسيح يعني الدجال إلا المدينة، على كل نقب نقابها ملكان يذبان عنها رعب المسيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قعودا، فذكر الفتن فأكثر ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس، فقال قائل: يا رسول الله، وما فتنة الأحلاس؟ قال: هي فتنة هرب وحرب، ثم فتنة السراء دخلها أو دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، إنما ولي المتقون، ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع، ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، فإذا قيل انقطعت تمادت، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، حتى يصير الناس إلى فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. إذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من اليوم أو غد. هذه أحاديث أخرى من مسند الإمام أحمد رحمه الله فيما يكون من فتن بين يدي الساعة، نسأل الله العفو والعافية. من ذلك ما جاء في ظهور دجالين 30 دجال كذاب، كل منهم يزعم أنه نبي، وحصل هذا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج مسيلمة الكذاب، وخرج الأسود العنسي، وخرجت سداح، وبعد ذلك توالى من يزعم أنه نبي لغاية ما جاءت فتنة البهائية، وقالوا: البهاء هذا الباب، وهذا نبي لهذه الأمة، وكذب وكذبه واضح على الناس، ومع ذلك صدقه البعض وبدأوا يتبعونه. ذهبت العقول، تذهب في الفتن العقول، وإذا بالناس يتبعون كل كذاب، وقد يعرفون أنه كذاب، ولكن لا يريدون أن يؤمروا بطاعة الله سبحانه، لا يريدون أن ينتهوا عن المعاصي، لذلك يعجبهم أن يدخل في أي حالة طالما أنه سيبيح له من المنكرات والمعاصي الله عز وجل ما يحبه وما يريد. فهنا في حديث لأبي هريرة ولجابر ولأبي بكر وغيرها أحاديث كثيرة جدا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن علامات للساعة، من هذه العلامات خروج دجالين كذابين كل منهم يزعم أنه نبي، عددهم 30 واحد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو قريب من 30. يقول أبو بكر رضي الله عنه: قد أكثر الناس في مسيلمة، يعني في يوم من الأيام قعدوا يتكلموا عن مسيلمة، هذا الرجل اللي خرج في اليمامة وزعم أنه نبي وأنه يوحى إليه، بل وتبدح وأرسل للنبي صلى الله عليه وسلم يطلب أنه يعني أكون أنا اللي بعدك، وكان رجل لا قيمة له، كان واحد من الناس ما لهمش قيمة، وكان وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، وفد مع قومه، ولحقارته في قومه كانوا أخروا، وهم قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو أخروا في رحالهم، فلما رجعوا إلى ديارهم إذا به في يوم من الأيام يتنبأ ويقول لهم: أنا نبي وأنا كذا، وقوم يعرفون أنه كذاب، وكان حقيرا في يوم من الأيام بينهم، ولكن فرصة يعملوا فيها إن معهم زعيم معهم شيء بين العرب فيتكلمون، علمهم هذا الشيء فصار وراءهم، حتى إن قائله ليقول: كذاب اليمامة أحب إلينا من صادق قريش. عجبنا هذا الكذاب، أهو واحد مننا اسمه نبي واسمه رسول ونقول عنه هذا الشيء على شأننا. العصبية والجاهلية رجعوا إليها مرة ثانية. فأكثر الناس في هذا الرجل المسيلمة الكذاب الدجال هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ساكت فترة ساكت، وبعدين قام وخطب في الناس وقال في شأن هذا الرجل الذي قد أكثرتم فيه، تكلمت عنه كتير، مش لوحده إلا حيطلع ويقول أنا لسه في كمان عددهم 30 واحد من الكذابين كل منهم يزعم أنه نبي وأنه رسول الله. قال وإنه كذاب من 30 كذابا يخرجون بين يدي الساعة، وإنه ليس من بلدة إلا يبلغها رعب المسيح، يعني المسيح الدجال أصلا دجال من الدجاجلة وكذاب من الكذابين أيضا، يخرج على الناس في وقت في هيئة الصلاح وبعدين يزعم أنه نبي، وبعد ذلك يزعم أنه إله ورب ويقتل إنسانا ويحييه، فيكون أعظم فتنة بين يدي الساعة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس من بلدة إلا يبلغها رعب المسيح الدجال إلا المدينة، يعني على كل نقب من نقابها ملكان يذبان عنها رعب المسيح، يعني ربنا حمى المدينة وكذلك حمى مكة من المسيح الدجال أنه لا يدخل على كل نقب على كل مدخل ولا كل باب من أبوابها ملكان مصلتان سيفيهما، لا يقدر الدجال أن يدخل المدينة ولا مكة. من هذه الفتن ما جاء عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس، فتنة الأحلاس والحلس اللي هو الكساء أو الثوب اللي بيتغطى بيه أو اللي بيفترش ويدلس عليه، فكأن فتنة الأحلاس الفتن اللي يهرب منها الناس في بيوتهم وتدخل وراءهم في بيوتهم هذه الفتن. قال وما فتنة الأحلاس؟ إذ قال هي فتنة هرب وحرب، يعني تكون حروب بين المسلمين ويهرب منها الناس إلى بيوتهم، يكونون أحلاس بيوتهم يعني كفرش بيوتهم يستخبين وتدخل وراءهم فتن إلى بيوتهم. قال ثم فتنة السراء، ثم فتنة، يبقى فتنة كان اقتتال بين المسلمين وحدث كثير جدا كما قدمنا قبل ذلك في حروب كانت بين المسلمين. يقول ثم فتنة السراء وسماها فتنة السراء، ما يسر الإنسان ما يسر الإنسان، كأنه كثرة المال يكسر المال بأيدي المسلمين فيفتنون بسبب هذا المال، فرحهم بالمال يجعلهم يطغون يطغى فيعصي ربه بهذا المال. يبقى المال الذي خلقه الله عز وجل يجعله لك تستعين به على عبادة الله سبحانه تبارك وتعالى، تأكل وتشرب وتكتسي وتصل الرحم تستعين به على العبادة، إذا بهم يحولون هذا إلى معاصي الله، يشربون به الخمور ويعصون به الله سبحانه تبارك وتعالى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ويسميها فتنة السراء، دخلها أو دخلها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني إنما ولي المتقون. يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من كل إنسان يعصي ربه سبحانه حتى وإن كان ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كان من أهل بيته عليه الصلاة والسلام، طالما أنه يعصي الله ويفتن الناس بلا هذا مش أبيبي وليس ولي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما ولي المتقون، أوليائي وأقاربي هم كل إنسان مؤمن تقي يتقي الله، هذا الذي يستحق أن يكون ولي يعني قريب مني. أما إن كان إنسانا قريبا مني في النسب ولكنه عاصي الله يفتن عباد الله هذا ليس ولي، إن ولي الله، وقال إنما ولي المتقون. ثم يصطرف الناس على رجل كورك على ضلع، يعني بيخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنها يكون بين المسلمين اقتتالات، ثم بعد ذلك يصطرفون فيما بينهم على رجل كورك على ضلع. ورك هذا تشبيه غريب جدا، هذا التشبيه كورك على ورك الإنسان، فخذ الإنسان، الفخذ يستقيم على عظمة الساق دي اللي تشيله، إنما لو إن الورك ده جبنا له عظمة من عظم الصدر ده ضلوع الصدر وحطناه عليه مكان الساق مش ممكن يشيله، كأنه يقول إنه حيحصل اصطلاح بين المسلمين بس صلح هش جدا بين المسلمين ويفضلوا متفرقين، البغاء الموجودة في القلوب، الصلح ليس حقيقي بين المسلمين. وده اللي بيخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم كائن، انظر لأحوال المسلمين في بلاد الدنيا، تلاقي الدول العربية الإسلامية ولاؤهم للكفار ولاؤهم للغرب، مهما اجتمعوا في الجامعة العربية والمش عارف ايه ومنظمة الدول الايه يجتمعون زي ما بيقولوا زي ما بينفكوا اسرارهم، كل واحد منهم اسراره عند الغرب ليس بين المسلمين، اجتماع هش جدا فيما بينهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيشبه حالهم ان اصطلاحهم مع بعض كورك على ضلع، على ضلع كورك يعني اصطلاح هش جدا ان يحكمهم المنافع فقط دون الدين. قال ثم فتنة الدهيماء، فتنة أخرى تضرب الأمة ويسميها النبي صلى الله عليه وسلم بفتنة الدهيماء، والدهيماء من الدهم والأدهم معنى الأسود، فالدهيماء كأنها فتنة سوداء، فتنة سوداء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة فإذا قيل انقطعت تمادت. هذه الفتنة اللي تدخل جميع الديار، وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها دهيماء سوداء، يعني فتنة سوداء تلطم المسلمين وتدخل عليهم في بيوتهم. يحصل إيه وراء هذه الفتنة؟ يقول صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا. يصبح أرجو صلى الله العفو والعافية، الإنسان يصبح مؤمن وبعدين بسبب الدنيا إنه يكفر بالله سبحانه وتبارك. أي مطمع من المطامع يجعله يكفر بالله سبحانه، وتتعجب حين ترى أمامك أمثال هذا الشيء. إن إنسان يقول لك أنا مسلم وأنا كذا وتلاقيه بيعاد الدين عداء عجيب جدا، وتكلم عن الدين وتكلم عن السنة وتكلم عن القرآن كلام عجيب جدا، هذا مسلم؟ هذا ليس مسلم. الذي يقول هذا الشيء هو النبي صلى الله عليه وسلم أخبرك بهذا الشيء، إن يصبح الرجل مسلما اسما اسمه مسلم، وبعدين حين يتكلم يظهر على لسانه الكفر والعياذ بالله، فيكفر بالله قصاد إيه؟ الدنيا، الدفاع عن الدنيا، الدفاع عن الغرب، الدفاع عن الكفر، يريد منصب في الدنيا، يريد أي شيء في الدنيا، حتى لو منصب ولا شيء على الشهرة في الدنيا، ولو بعدائه لدين الله سبحانه تبارك وتعالى. قال يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. يقول فتنة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته. الدهيماء، والتشبيه نفسه كهذه الكلمة معروفة عند العرب، كلمة الدهيماء منها إن كان يعني عند العرب حكاية معروفة عن بعضهم إنه سبعة إخوة كان عندهم ناقة، هذه الناقة اسمها الدهيم، الدهيم، والسبعة هؤلاء خرجوا على هذه الناقة غزاة، خرجوا يحاربوا، لما خرجوا قتلوا السبعة، لما قتلوا حطوهم على الناقة رجعت بهم الناقة، رجعت لأهلهم، سبعة قتلى فكانت أعظم مصيبة على أهلهم هذه الفتنة. فكل ما تحصل مصيبة يسمونها فتنة الدهيماء نسبة لذلك، إن الجميع تأتي على الجميع، فتنة سوداء تأتي على الجميع. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن هذه فتنة الدهيماء اللي تدخل على جميع الناس، حتى إن الرجل ليصبح مؤمنا ويمسي كافرا. قال حتى يصير الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، يعني الفتنة تغربل الناس، فيصبح المؤمن مؤمن بجد، مؤمن حقيقي، المنافق منافق ظاهر واضح. فهنا الفتنة تميز بين المؤمنين وبين المنافقين. يقول حتى يصير الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان، أو فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. إذا كان لديكم يعني إذا وصل حال المسلمين إن تميز المؤمن، تعرف هذا مؤمن يجهر بإيمانه، هذا منافق لا يستحي من نفاقه ويجهر بنفاقه، اتميزه، انتظروا بعد الدجال بعد ذلك يخرج في الناس. قال إذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يوم أو من غد. من الأحاديث ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول لقد رأيتنا وما صاحب الدينار والدرهم بأحق من أخيه المسلم. هنا عبد الله بن عمر بيخبر إنه شافهم وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم كيف يؤثرون على أنفسهم. صاحب الدينار مش أحق بأخيه من ديناره، أخوه محتاج يعصي لأخيه من ديناره ومن درهمه، شاف هذا الشيء عبد الله بن عمر. ثم رأيتنا بآخرة الآن ولا الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم. إنه يعني هذا لسه كان الصحابة موجودون وبدأ حب الدنيا يدخل على قلوب الناس، إنه لا ما يقدرش يضحي بالدينار والدرهم ويعطي لحد يعينه به. ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لئن أنتم اتبعتم أذناب البقر وتبايعتم بالعين وتركتم الجهاد في سبيل الله ليلزمنكم الله مذلة في أعناقكم ثم لا تنزع منكم حتى ترجعوا إلى ما كنتم عليه وتتوبوا إلى الله. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه حيكون فيكم في يوم من الأيام حب الدنيا، تتبعون أزناب البقر، لأن اتبعتم أزناب البقر، يعني كل واحد فرحان بالمزرعة اللي عنده، البقر اللي عنده ماشي سوق البقر، ملوش دخل بالدين ولا بالناس ولا بالصلاة ولا ملوش دخل حد خالص، أهم حاجة عنده البقر بتاعته والمزرعة اللي موجودة عنده، هذا اتباع أزناب البقر. وتبايعتم بالعينة، العينة الربا، العينة الربا، وأصلها من العين، العين، وكأن الأصل الإنسان يبيع العين بالمال، يبيع العين يديك الحاجة اللي معه ويأخذ قصادها المال. لا، أصبح العين ما بتتباعش، العين ما أصبح يبيع المال بالمال، والعين بس فرجة منظر بس كده قدام الإنسان، زي ما يحدث من الناس يقول لك إن محتاج أنا معذور وفي أزمة مش عارف إيه، فيجي واحد يقول لك خد الخاتم ده بيعه واشتريه ورجحه لي تاني وحل الأزمة بتاعتك. بيع واشتري وحل الأزمة، المعنى مش هيتباع، هيتباع يعني إيه؟ معناه إن اضحك بيه على إنسان خد الخاتم، حيلة على الربا، يحتال على الربا، خد هذا الشيء بمية، ياخد منك هذا الشيء ويديك المية، طيب اديني الشيء اللي أنا بتقولك ده بسعير وبعد أسبوعين بعد كذا أبد أو دولي 110 ودولك بعد كذا، ياخد منك هذا الشيء اللي صار اسمها عينة، يعني العين لم تبع، لكن أنا أخذت منك 100 وحردها لك بعد كده 110، حردها لك 200 والاسم نحن بعنا واشترينا في هذا الشيء. هذا العين معناه عين لا تباع، إنما يباع مال بمال. أصلها اللي الناس بقى بيعملوها الآن كده بعد ما كان يعني على استحياء يقع في الربا، لا، سلفني 100 ودهم لك 110، سلفني 100 ودهم لك 200، أنا بقى خلاص انكشف الوجه القبيح لأمر المعاملات الربوية بين الناس. لكن المال ده لو كان عندي كان زماني شغلته كنت كسبت فيه قد إيه، هو يقول لك كنت كسبت وما كانش ممكن تخسر فيه في هذا المال. القرض حين تقرض إنسانا تقرضه تبتغي الأجر من الله ليس من الناس، لا يجوز لك أن تجر بهذا القرض نفعا إليه، إذا كان القرض يجر نفعا فهو الربا، لا يجوز لك أن تأخذ على هذا القرض لا هدية من الإنسان ولا معونة من الإنسان ولا شيء، بتعطي القرض ابتغاء وجه الله سبحانه تبارك وتعالى، ولك الأجر من الله سبحانه كأنما تصدقت بنصفه. أما تعطي وتستنى من صاحبه أنه يديك هدية يديك مال أكثر، هذا الربا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالعين اللي بيذكرها إن صورة يعني على استحياء ربا بس متغطي، ربا متغطي. فيقول إذا اتبعتم أذناب البقر وتبايعتم بالعين وتركتم الجهاد في سبيل الله سبحانه، يعني نسيتم الجهاد، سبتم تغافلتم عن الجهاد في سبيل الله. لما كانت الأمة تجاهد في سبيل الله مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، فتح الله عز وجل لهم وأعزهم ونصرهم وكان بجوارهم سبحانه وتبارك وتعالى. لما تركوا الجهاد وقالوا لا ما فيش حاجة في القرآن اسمها جهاد والغير، لكان زمان أيام المشركين وأيام عباد الأصنام ما فيش حاجة اسمها جهاد، وإحنا سلم وسلام ومسلمون ومش عارف إيه، بقت الأمة الإسلامية هي التي تقول هذا الشيء. أما الكفار لا، يقول لك حرب، حرب مع الجميع، خلصنا الاتحاد السوفيتي طب قدامنا دلوقتي المسلمين، هنخلص على المسلمين قدامنا كذا، هم بيستعدوا بالحرب، حرب النجوم وحرب بردة وحرب مش عارف ايه، هو بيحضر للحروب. وحين يتكلم المسلم عن الجهاد يقول لك لا انت متطرف، انت ارهابي، انت كذا انت كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اوعى يضحك عليك هذا الكافر، وضحكوا على اهل الاسلام، فاذا باهل الاسلام يقول لا مفيش حاجه اسمها جهاد، واحنا حتى تسلحنا مش عايزين نسلح اصلا، مش خدوا سلاحنا واللي احنا بنعمله، وهنستنى لما نحصل لنا حرب وابعثوا لنا حبه سلاح من عندكم عشان نقاتل بيه. هنا شوف إسرائيل كيف وصلت إسرائيل، إسرائيل قعد على قلب الأمة العربية، هذا العدد القليل من اليهود اللي بيتحكموا في العالم كله، أعدوا وقالوا إحنا متدينون وإحنا نحاربكم باسم الدين باليهودي، إحنا يقولون عن أنفسهم ذلك إنه حيرجعوا هيكل سليمان وحيرجعوا إيه وحيعملوا إيه، تكلم باسم المسلمون يقدروا يتكلموا باسم الدين ولا يقدروا يتكلموا باسم الدين؟ نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا الله، جبنوا، صاروا جبناء، صاروا يفزعون من أي شيء، يفزعون يفزعهم كل شيء، أنفرك الله، من الذي يقف بجوارهم؟ من الذي يدافع عنهم؟ إنه الله سبحانه. فإذا نسوا الله فصلت عليهم أنفسهم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أي ضنك فوق الذي يعيشون فيه؟ نسأل الله العفو والعافية. ضنك في كل شيء، في حياتهم، في أعمالهم، في اقتصادهم، في لقمة العيش اللي بيأكلوها، ضنك في كل شيء. مستنين إيه؟ وما زالوا بعيدين عن الله سبحانه، ما زالوا بعيدين عن الله سبحانه. الخمور مالي البلد، الحشيش مالي البلد، كل شارع من الشوارع في المخدرات وفي البنجو وفي كذا وفي الصيع وفي المجرمين، ويقولوا ننتصر على ذلك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إذا ظلوا على هذا الشيء فالخراب سيدخل بيوت الجميع. سكتوا عن المنكر وفرحوا بالمنكر واستمرأوا، فإذا بالله يشدد عليهم. نسأل الله سبحانه أن يرفع مقته وغضبه عنا. قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم: إن تبعتم أذناب البقر وتبايعتم بالعينة، الربا المتغطي، الربا بقى مكشوف دلوقتي، وبقى الفتوى بين الناس ما فيش مانع من البنوك وحطوا فلوسكم وخدوا عليها، وما فيش مانع اللي كان حرام وكان اجماع العلماء على انه حرام اصبح الان الغي ولا اجماع ولا حاجه، خلينا نجامل البنوك ونجامل الغرب واحنا متاخرين لغايه امتى؟ خلي الربا حلال. تبايعتم بالعينه، امال اذا تبايعوا بالربا بقى حقيقه كما هو الحال الان. وتركتم الجهاد ليلزمنكم الله مذل في أعناقهم، ذل في أعناقهم. ما يجيلهمش بتاع أمريكا ويقول لهم إسرائيل بقى لها 60 سنة وبعد 120 سنة هنحتفل بيها، تكون مدمرة كل الإسلام والمسلمين، ما فيش حاجة اسمها حماس، ما فيش حزب الله. البداحة وصلت لهذا الشيء في بلاد المسلمين، في دار المسلمين. ما احنا لما تخلى المسلمون عن دينهم صلت الله عز وجل عليهم أعداءهم، يقولون جهارا نهارا ولا يستحيون المسلمين ولا من بلاد المسلمين. ادي اللي احنا بنرى من جراء ذلك. لا يلزمنكم الله مذلة في أعناقكم ثم لا تنزع منكم حتى ترجعوا إلى ما كنتم عليه وتتوبوا إلى الله. قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتكونن هجرة بعد هجرة إلى مهاجر إبراهيم عليه الصلاة والسلام حتى لا يبقى في الأراضين إلا شرار أهلها. تكون هجرة وراء هجرة، يعني إلى بلاد الشام، مهاجر إبراهيم في فلسطين في بلاد الشام. قال: وتلتقطهم أرضوهم، لا يبقى في الأرض إلا شرار أهلها، يعني المسلمون يتحيزون إلى المدينة المنورة، يتحيزون إلى بلاد الشام، ويبقى الأرض كلها فيها السفلة والرعاع كما يذكر لنا هنا. لا يبقى في الأرض إلا شرار أهلها، تلتقطهم أرضوهم وتقذرهم روح الرحمن. وفي رواية: نفس الرحمن، يعني يقذرهم الله سبحانه وتعالى. ينظرون فقراء أقذار، لأنهم عبدوا غير الله سبحانه، ولأنه تعاملوا فيما بينهم بما حرم الله سبحانه تبارك وتعالى. قال: وتحشرهم النار مع القردة والخنازير، تقيل حيث يقيلون وتبيت حيث يبيتون، وما سقط منهم فلها. قال: ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج من أمتي قوم يسيئون الأعمال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. فذكر الخوارج هؤلاء. فانظر إلى الشر الذي يحيط بالمسلمين. مسلمون لا يعرفون دينهم، مسلمون يتشددون في أشياء ليس لهم أن يتشددوا فيها، مسلمون باعوا دينهم وأخذوا الدنيا فصاروا منافقين، تسلط الكفار عليهم كما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكلامه الصدق وهو الصادق المصدوق. لذلك حين يخبر إن الناس يتميزون لمعسكر إيمان لا نفاق فيه، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهله. فليحرص المؤمن أن يكون مع المؤمنين وأن يكون مع الله، وألا تفتنه الدنيا، وألا يصدق كلام الدجالين الكذابين، وإن كانوا شيوخا وإن كانوا يزعمون أنهم أساتذة وأنهم كذا. الدين كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من جاء بذلك تقبل وتأخذ، من ترك ذلك وراء العصر ومش العصر ويأخذ بالأشياء اللي يترك بها الدين وراء ظهره، احذر من نفاق أمثال هؤلاء الذين يجاملون الكفار على حساب دين الله. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.